متوضئ حك يده أو رجله وسهى حتى خرج الدم، فهل يفسد الوضوء؟ لا يضر، هذه مسائل طيبة، العجلين أو كذا وضربه شيء أسبوع عجلين خرج الدم لا يضرون، إنما خلاف الوضوء في الدم الكثير إذا وقع هذا يضر ما يضر، أما شيء يسير وعظم يسير يعطي يسير في يده فلا ليس بخلاف أنه لا يضر، ولا يضر الله.